أولم يروا أنا خلقنا الله يا نغم. اللهم صل على رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر ما ينبغي له اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا خسارة. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم وما علمنا السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر. الله يزيدك من نعيم ومولانا. أولم يروا إلى عالم لا إله إلا الله. الله يرضيك. أولم يروا أن الله يحوث الله وذللنا لهم جميل والله وذللنا لهم فمنا Don't صلي وسلم وبارك عليه. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك من عندي يا رب. ألا يحزنك قلبك. صلي عليه. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله جلاله يا جلال الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونحن حرصه. قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحانه وتعالى قادر. قال من يحيي العظام وهي رميم. تاني دي والله يا مولانا حياة الرسول. تعرف الصوت هذا قرة الله ورحمه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. فإذا هو خصيم مبين Yeah. الله الله الله الله أولم نرى الإنسان ثاني وثالث الله أكبر أوعظ الناس ذي ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة ايه الرضا دائما كمان والنبي الله يصلح حالك يا شيخ فإذا هو خصيم مبين الله يزيدك من معين وضرب لنا مثلا كذا يا عم وضرب لنا مثلا الله الله الله كذا يا بركة ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم مفيش استحالة ربنا بس وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي الله يزيدك من نعيمه يا حبيب الملايين ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه اللي نازله علينا دي عليه الصلاه والسلام اولم نرى الانسان ثاني والله بحلفا بالله اولم نرى الانسان ثاني أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة اللي نازلة علينا دي عليه الصلاة والسلام أولم أرى الإنسان سلم الله بحلفا بالله أولم أرى الإنسان سلم أولم يرى ناس مجودين القرآن فعلا القدر على إنشاء الشيء كان على أحداثه أكبر الله أكبر هذا ربي القادر وقع بكل فرس عليم يا بحر أنا والآن يا بحر الذي جعل لكم من السدر الأخضر ماء سبحان الله سبحان القادر العظيم سبحان القادر المصور الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا تجلي من السماء والله أولم كالذي خلق السماوات والأرض بقادر حقا الله أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر قراءات ديت على طول الله أكبر أولم تسلم ولم السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم في قراءة الله بلى بلى وهو الخلاق ليت الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو القدر العليم والخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إن جاء الأمر إذا الله يكرمك يا مولانا الله يفتح عليك الله اكبر الله يفتح عليك فسبحان الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون منها بقى كلها تجعل على الكعبة بل وهو الخلاق العليم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن هتظلمنا جنبك هنسيب الموضوع اللي نسمع لك من فوق هتظلمنا جنبك الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لسه يا حوت لسه بدري مظبوط مش الساعة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله الله الله الله الله يزيدك من عيلة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده تجلي والله الله اكبر. المتقين مفازا. السلام حبايب ولا ماذا كده الله وهعناد وتعالى أقتربا وتأتربا صلت معون في آل الزرق ولا كابا جزا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقول يوم يقول رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الله يزيدك من نعيم والملائكة صفا لا تكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الله الله الله الله يفتح عليك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون يا داود القرآن صدق رسول الله ذلك اليوم الحق لسه بلاش النغمه دي لسه الله ينفعنا بطوبة يوم ينظر المرء وما قدمت يداه والله فيه رضا يا مولانا ده في تجلي والله في تجلي يعني كبير يا عم والله العينين الصدى والله هي ما تدخلش علينا ما دام ربنا عطاك النعمه دي شباب اول عبد الحي بيقول لما هو عايز اهو يوم ينظر المرء وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا باسم الله الرحمن الرحيم الله يفتح عليك يا داوود وأمه وأبيه يا رب يا رب وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوم يكثر المرء من أهله يوم الدين شهر يغني وجوه يوم الدين مطهرة ضاحكة مستبشرة والله ما تتبل حرام عليك هتتحاسب والله على الكلام ده أولئك هم كفرة الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قابلت الناس الله اكبر يا يتغنى كل مطمئن يا رب رضا يا يتغنى كل مطمئن يا أيتها النفس كل مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في الله